بسم الله الرحمن الرحيم. السلام من الله عليكم مشاهدين الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. نبدأ بالفقرة الأولى مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، ماذا ستكون مسائل هذه اليوم؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يتقبل صيامكم وقيامكم. إذا لم ينو المكلف الصوم في شهر رمضان، لماذا هنا لماذا المكلف هنا لم ينوي الصوم؟ إما لنسيان الحكم، المقصود هنا بالحكم طبعا وجوب الصوم، فهو نسى وجوب الصوم، أو كان ناسيا للموضوع، نسى بأن هذا شهر رمضان، أو للجهل بهما، يعني كان جاهل بالحكم أو كان جاهل بالموضوع. جاهل بالحكم ما يدري، ما عنده علم انه هذا، ما عنده علم بوجوب صوم شهر رمضان. والجهل بالموضوع يعتقد انه هذا مثلا شهر شعبان او شهر رجب مثلا، وليس بشهر رمضان. إذن هنا المكلف لم ينوي النية في شهر رمضان لأحد هذه الأسباب التي ذكرناها، ثم تذكر طبعا منو الصيام كما قلنا، لم يستعمل المفطر، ثم تذكر هذا الناسي للحكم أو الموضوع، تذكر أو علم بالنسبة للجاهل أيضا بالحكم أو الموضوع، علم أثناء النهار، علم أثناء النهار أو تذكر في أثناء النهار، فالظاهر هنا الاجتزاء بتجديد نيته قبل الزوال. قبل الزوال يجدد النية، نية الصيام ويصوم، والصوم يكون صحيح في هذه الحالة. طبعا هذا هو المشهور، والحكم هنا كالحكم بالنسبة إلى المسافر. المسافر إذا كان مثلا مسافر مثلا في مدينة النجف، رجع إلى وطنه في كربلاء، عندما يصل إلى كربلاء يجدد النية ويصوم، والصوم صحيح. ويشكل الاجتزاء به بعد الزوال. إذا راد يجدد النية بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر، فلا يترك الاحتياط هنا بالإمساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك. إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا، يوم الشك طبعا يوم هو الشك، يعني يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، هذا هو يوم الشك. هذا صام يوم الشك بنية شعبان أو قضاء أو نذرا، أجزأ عن شهر رمضان إن كان شهر، إذا تبين أنه شهر رمضان هذا أجزأ عن شهر رمضان. وإذا تبين أن وإذا تبين أنه يعني يوم الشك من رمضان قبل الزوال أو بعد الزوال، يعني قبل أذان الظهر مثلا أو بعد أذان الظهر، تبين أنه رمضان هذا، جدد النية والصوم صحيح في هذه الحالة أيضا. فتبين شهر رمضان أنه هذا شهر رمضان، هو كان صايم يوم الشك، كان صايم مثلا بنية شعبان ندبا قضاء نذرا، بعد ذلك تبين قبل الزوال قبل أذان الظهر أو بعد الزوال هذا شهر رمضان، في هذه الحالة يجدد النية وصومه صحيح في هذه الحالة. وإن صام بنية رمضان بطل، صام هذا اليوم بنية رمضان، يعني يوم الشك يوم 30 من شعبان صام بنية رمضان، في هذه الحالة الصيام يعتبر باطل، وهذا هو المشهور ما بين الفقهاء. يعني سمحت سيد يجاري المشهور طبق فتوى على فتوى المشهور؟ نعم سمحت سيد، هنا رأي سمحت سيد في هذا المسألة الموافق لرأي المشهور. وأما إن صام بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه، طبعا الأمر الواقعي لا يخلو إما أن يكون الصوم وجوبي أو ندبي، فهذا المكلف صام بنية الأمر الواقعي، يعني صام يوم الشك بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه. طبعا لا يخلو الأمر إما يكون الأمر إما أن يكون وجوبيا أو يكون ندبيا، فالظاهر أيضا الصحة، صحة هذا الصوم، لأن ما يؤتى به لأن ما أتى به مطابقا للأمر الواقعي. وإن صام على أنه إن كان، يعني يوم الشك، وإن صام على أنه إن كان من شعبان كان ندبا، وإن كان من رمضان كان وجوبا. يعني متردد هذا بالنية. نعم هنا النية بنحو الترديد، هنا يوجد ترديد، فلا يبعد الصحة أيضا. سماحة السيد أيضا يفتي بصحة هذا الصيام. وإذا أصبح فيه، يعني في يوم الشك، ناويا للإفطار، الصبح كان في يوم الشك كان ناوي للإفطار، تبين بعد ذلك أنه من رمضان، تبين أنه هذا من رمضان، هو ما كان ناوي عند نية صيام، بل إنه كان هو ناوي للإفطار لكن لم يتناول المفطر، ناوي للإفطار ولم يتناول المفطر، فتبين إنه هذا اليوم يوم الشك تبين إنه من رمضان وليس من شعبان. طبعا في هذه الحالة يجدد النية أيضا ويصوم. أما إذا لا تبين إنه من رمضان بعد الزوال، ففي هذه الحالة أيضا لا يترك الاحتياط بالإمساك بقية النهار والقضاء بعد ذلك. هذا في حالة أنه ما أتى بالمفطرات. نعم. قبل الزوال. نعم هذا كل حكم أنه ما أتى بالمفطرات. هو قعد الصبح ما ناوي للصيام، كان ناوي للإفطار لكن لم يتناول أي شيء من المفطرات، لم يتناول أي شيء من المفطرات، فتبين أنه رمضان. في هذه الحالة إذا تبين رمضان، إذا كان قبل الزوال يجدد النية ويصوم وصيامه صحيح. أما إذا تبين أنه لا بعد رمضان تبين، في هذه الحالة لا يترك الاحتياط بالإمساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك. تجب استدامة النية إلى آخر النهار. الصوم أمر عبادي، يجب تحقق الصوم من أوله إلى آخره عن نية. فمثلا النية في شهر رمضان، وقت النية في شهر رمضان عند طلوع الفجر، هاي النية لابد أن تمتد إلى آخر أجزاء النهار، تمتد النية إلى آخر أجزاء النهار، فإذا يجب استدامة النية إلى آخر النهار. إذا نوى القطع فعلا، نوى، نفترض أنه الآن شخص صائم نوى الآن القطع، قطع النية، نوى قطع النية الآن، أو تردد، بقى متردد أنه أنا أصوم لو ما أصوم، الآن نوى، الآن هو تردد في ذلك، فهنا طبعا الصوم يكون باطل في هذه الحالة. وإن رجع إلى نية الصوم على الأحوط، هو قطع النية أو تردد، الصوم بطل في هذه الحالة. نعم الصوم بطل في هذه الحالة، يقول أني رجعت لنيتي إلى نيتي السابقة، رجعت أنا إلى نيتي السابقة، نقول له صومك باطل على الأحوط وجوبا. وكذا أيضا إذا نوى القطع فيما يأتي في المستقبل، نوى القطع، نوى قطع، نوى قطع الصيام في المستقبل، يعني بعد نص ساعة مثلا، بعد ساعة، أو تردد أيضا. كذلك أيضا الصوم يبطل في هذه الحالة. أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته. نوى المفطر يعني تناول المفطر. نعم، نوى شرب الماء ويعلم إن الماء مثلا من المفطرات، أيضا هنا يبطل الصوم، ولكن عليه القضاء فقط دون الكفارة، لأن هو لم يتناول المفطر وإنما فقط نوى المفطر. وإذا تردد للشك في صحة صومه، فالظاهر الصحة، تردد في الصوم. لماذا هذا؟ شنو منشأ التردد؟ لأن صار عنده شك في صحة الصوم، هل صومي صحيح أو صومي ليس بصحيح. هذا طبعا التردد ليس في العمل، هذا التردد وإنما في الحكم الشرعي الوضعي، فهذا طبعا لا ينافي النية. هذا في الواجب المعين، هذا بالنسبة إلى صيام شهر رمضان، لأنه شهر رمضان واجب معين. وكذلك أيضا الواجب المعين بالعارض كالنذر المعين، هذا الكلام التفاصيل اللي ذكرناها تجري في الواجب المعين. أما بالنسبة للواجب غير المعين، الواجب غير المعين مثل من؟ مثل قضاء شهر رمضان أو الكفارة مثلا، فلا يقدح شيء من هذه الأشياء التي ذكرناها، لا يقدح أي شيء من هذه الأمور التي ذكرناها إذا رجع إلى نيته قبل الزوال. لماذا؟ لأن هذا واجب موسع، والواجب الموسع يمكن تجديد النية فيه قبل الزوال. أحسنتم مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في باب الصيام ننتقل إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد فاصل فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين مع ضيفي سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد، من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج سؤال هنا يقول: هل يجوز لولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر التصدق بمد من الطعام عن كل يوم بدلا من قضاء الصوم عن الأب؟ المد يعني مقداره كم؟ نعم، يجوز لولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر أن يتصدق بمد من الطعام، والمد هو 3/4 الكيلو، 3/4 الكيلو من الطعام بدلا عن القضاء عن أبيه. يعني مثلا إذا كان الأب مطلوب 10 أيام، فهنا الابن بدلا عن القضاء عن أبيه المتوفى يتصدق عن كل يوم بمد من الطعام، أي 3/4 الكيلو، فالمجموع يكون 7 كيلوات ونصف الكيلو. سؤال آخر سمحت سيد، كما تعلمون أنه الكبير السن صعوبة عليه الصيام، سؤال هنا يقول: ما هو حكم الشيخ والشيخة بالنسبة للصيام شهر رمضان؟ يعني هل هناك عمر محدد لهذا؟ نعم، وردت الرخصة لأشخاص منهم الشيخ والشيخة، وردت لهم الرخصة في الإفطار إذا تعذر عليهم الصيام، الصيام متعذر على هذا الشيخ الكبير مثلا اللي عمره 70 سنة، الصيام متعذر عليه، عاجز عن الصيام، هنا وردت له الرخصة في الإفطار، ولا يجب عليه لا القضاء ولا تجب عليه الفدية. أما إذا كان الشيخ مثلا اللي هو كما قلنا عمره 70 أو أكثر من 70 سنة، كان الصوم بحرج ومشقة عليه، يقدر يصوم ولكن بصعوبة بمشقة بحرج، فالرخصة وردت له في الإفطار، وردت له الرخصة في الإفطار. إذن ماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ يجب عليه أن يدفع عن كل يوم مد من الطعام، يعني 3/4 الكيلو عن كل يوم. يعني مثلا إذا هو الشهر كله، هذا الشهر كله ما يصومه، يدفع 22.5 كيلو من الطعام. سؤال آخر من نوع آخر يقول: شخص عندي بعض الأموال حصلت عليها من الخمس، السبب كوني مستحق فهل يجب علي أن أخمسها عندما تأتي رأس السنة الخمسية الخاصة بي؟ لا خمس فيما يملكه الشخص بالخمس. يعني مثلا شخص فقير متدين مستحق للخمس أو للزكاة، فأعطي مقدار من الخمس أو أعطي مقدار من الزكاة، هذا الخمس أو الزكاة بقيت أو بقي شيء منها إلى أن جاء رأس السنة الخمسية، عند رأس السنة الخمسية هاي الأموال اللي تملكها بالخمس أو الزكاة قسم منها مثلا ما انصرف، إجا رأس السنة الخمسية مالته، هل يجب في هذه الأموال، هل يجب فيها الخمس؟ لا يجب فيها الخمس على رأي سماحة السيد دامة ظله. أما لو هذا مثلا الفقير المستحق أخذ صدقات مستحبة، ما أخذ يعني زكاة، مو زكاة أو مثلا خمس، وإنما صدقات مستحبة، صدقات مندوبة أو صدقات واجبة مثلا رد مظالم كفارة، هل يجب فيها الخمس هنا أم لا يجب فيها الخمس؟ طبعا سمحت السيد يقول إنه يجب فيها الخمس، يعني إذا جاء رأس السنة الخمسية وعنده صدقات مندوبة مواجبة أو صدقات واجبة مثل رد المظالم والكفارة، من إجى رأس السنة باقفة شيء من هذه الأموال عنده، طبعا يجب فيها الخمس هنا. سؤال آخر يقول هل يجوز لشخص، هل يجوز أن أفطر بعد الزوال في الصوم المستحب؟ نعم يجوز الإفطار في الصوم المستحب، الصوم المندوب، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال لا فرق. نعم بالنسبة لصوم القضاء يجوز الإفطار قبل الزوال، يعني قضاء رمضان يجوز الإفطار قبل الزوال، أما بعد الزوال لا يجوز، إذا أفطر بعد الزوال فتجب عليه الكفارة، والكفارة هي أطعام 10 مساكين، إذا عجز صام 3 أيام. أما بالنسبة للصوم المندوب المستحب، بإمكان هذا الشخص الصائم مستحب بإمكانه أن يفطر قبل الزوال وكذلك بعد الزوال أيضا كذلك يجوز له الإفطار. سمح السيد هنا سؤال أمامي خاص بالبنوك، يقول بالنسبة للفوائد التي نحصل عليها من البنوك الحكومية كيف نتصرف بها؟ إذا شخص مثلا أودع أمواله خلى 1,000,000 دينار خلاها بالمصرف، هذه 1,000,000 ربحت مثلا على سبيل المثال 100,000 مثلا، سماحة السيد بالنسبة للأرباح أذن في التصرف بنصف هذه الأرباح، يعني إذا هو حصل أرباح فوائد من هذا 1,000,000 50,000 سماحة السيد قد أذن بالتصرف بهذه 50,000. أما بالنسبة للنصف الآخر وهو 50,000 في هذه الحالة يتصدق بها على الفقراء المتدينين. سماحة السيد كما تعلمون أن صيام شهر رمضان واجب على الرجل والمرأة، حتى لو لم يرضى الزوج يجب على المرأة الصيام، ولكن في صوم التطوع أو صوم الواجب غير المعين، ما حكم صيام المرأة في حالة أنه عدم رضا الزوج؟ الأحوط استحبابين، طبعا هذا احتياط استحبابي، يعني المكلف مخير إما بالعمل بهذا الاحتياط أو الترك، فالأحوط استحبابا أن لا تصوم الزوجة تطوعا يعني صوم مستحب، وكذلك بالنسبة لصوم الواجب غير المعين مثل قضاء شهر رمضان من دون إذن الزوج، هذا الاحتياط الاستحبابي. بعد الاحتياط الاستحبابي سماحة السيد قد أفتى، وإن كان الأقوى جواز هذا الصوم التطوع يعني المستحب وكذلك بالنسبة للواجب غير المعين إذا لم ينافي حق الزوج، إذا لم ينافي حق الزوج الأقوى صحة هذا الصوم، ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها الزوج، الزوج نهى الزوجة عن الصيام المستحب أو الواجب غير المعين، الزوج قد نهى الزوجة، ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها عنه، الزوج نهى الزوجة عن الصيام المستحب أو الواجب غير المعين، حتى وإن كان حتى وإن لم يكن مزاحما لحقه. سمعت سيد، سؤال آخر ورد يقول: ما هي دية إسقاط الحمل قبل ولوج الروح؟ يكفي دفع ماء وخمسة مثاقيل من الفضة إذا كان نطفة. إذا كان الحمل نطفة فيكفي دفع. نقدر نحسبه بالأشهر سمحت سيد، يعني قبل ولوج الروح أعتقد قبل أربعة أشهر. يعني بعض الفقهاء ذهب إلى أنه ما بين مرحلة ومرحلة، يعني ما بين النطفة والعلقة 40 يوم، ما بين العلقة والمضغة 40 يوم. فقبل ولوج الروح يعني قبل أربعة أشهر؟ نعم قبل ولوج الروح، يعني قد يكون أنه تقريبا بحدود الأربعة أشهر قبلها أو بعدها، يعني بهالحدود هذا. نعم إذن يكفي إذا كان الإسقاط في مرحلة النطفة، يعني كان نطفة، يجب هنا دفع 105 مثاقيل من الفضة، 105 مثاقيل إذا كان نطفة، ومائتين وعشرة، يعني دفع 210 مثاقيل إن كان علقة، هاي المرحلة الثانية من مراحل الجنين. المرحلة الثالثة إذا كان مضغة يكفي دفع 315 مثقالا، هذا إذا كان مضغة، و420 مثقالا إن كان تام الأعضاء والجوارح، لم تلجه الروح، تام الأعضاء والجوارح ولم تلجه الروح. هل يوجد فرق بالنسبة إلى هذه الدية؟ هل يوجد فرق ما بين الذكر والأنثى؟ سمح سيد يقول الأحوط لزوما أنه لا يوجد فرق ما بين الذكر وما بين الأنثى. جيد. سؤال آخر خاص بالصيام، سمحت سيد يقول: هل يجوز لمن عليه قضاء شهر رمضان أن يصوم الفريضة عن غيره؟ نعم يجوز لمن عليه قضاء شهر رمضان أن يصوم الفريضة عن غيره، يعني يصوم مثلا عن أبيه، يصوم مثلا على سبيل المثال، يصوم الفريضة عن أي شخص آخر، يجوز هذا الصيام. نعم لا يجوز صوم التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان، يعني إذا كان شخص مثلا مطلوب أيام من شهر رمضان، مطلوب 10 أيام مثلا، مطلوب 20 يوم، مطلوب أكثر، لا يجوز له الصوم تطوعا، يعني الصوم مستحبا. لماذا؟ لأنه مطلوب قضاء عن شهر رمضان. سؤال آخر من نوع آخر سمحت سيد، يقول: شخص وجدت مبلغ من المال قدره 5000 دينار، هل يجوز لي أن أتملكها؟ إذا كان المال أو الشيء الملتقط ليست له علامة، ما بي علامة، من قبيل مثلا الأوراق النقدية، ورقة نقدية أم 10000 دينار مثلا، أم 5000 دينار مثلا، هاي الورقة النقدية هاي ليست فيها علامة، يجوز للشخص الملتقط أن يتملك هذا المال، يأخذ هذا المال. لماذا؟ لأن هذه اللقطة أو المال ليس فيه علامة. وكذلك أيضا أغلب المصنوعات الآن المتداولة في هذا العصر، هاي المصنوعات متشابهة، يعني مثلا المنتج الفلاني بالمصنع الفلاني، هناك آلاف بل أكثر من آلاف القطع هي يعني متشابهة، ما ممكن تمييز هذه القطعة المصنوعة في المصانع الحديثة عن هذه القطعة. كذلك أيضا يعتبر هذا ليس فيه علامة، أيضا يجوز تملكه أيضا، ما يحتاج يعرف به. لا يحتاج إلى تعريف. سمح سيد سؤال آخر يقول: يعني شخص أنا مطلوب عدة أيام في شهر رمضان السابق بسبب المرض، وجاء رمضان الثاني ولم أقضيها، فماذا يجب عليه؟ بالنسبة للشخص مثلا إذا كان مطلوب من رمضان الماضي، رمضان الفائت، مطلوب أيام مثلا يوم يومين ثلاثة أيام إلى آخره، مطلوب أيام من شهر رمضان مثلا بسبب المرض، ما قضى خلال من رمضان الماضي إلى رمضان الآتي الثاني، لم يقضي هذه الأيام، لم يقضي هذه الأيام، طبعا يجوز له القضاء بعد رمضان الثاني بعد رمضان اللاحق، وكذلك أيضا يجب عليه أن يدفع فدية من الفدية من الطعام، وهي مد من الطعام يعني 3/4 الكيلو فدية يدفعها لهذا التأخير. إذن عليه بالإضافة إلى القضاء عليه 3/4 الكيلو مد من الطعام لهذا التأخير. أحسنتم. مشاهدين الكرام، نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل، فابقوا معنا. أحبتي المشاهدين، عودة من جديد لبقية الأسئلة مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد، سؤال هنا يقول: لشخص عندي سيارة اعتدتها للتجارة وهي مخمسة، ولكن ارتفعت قيمتها السوقية، فهل يجب التخميس في هذه الحالة؟ إذا العين أو السيارة أعدت للتجارة، أموالها مخمسة، السيارة مخمسة، الشخص هذا أعدها للتجارة، يعني مثلا هي بخمسة، يعني يشتغل يعني يعمل بها الأجرة، لو يبيعها للتجارة يبيع ويشتري بالسيارات، مو يشتغل بها أجرة، لا يبيع ويشتري، يشتري هاي السيارة بعد فترة يبيعها حتى يحصل بها مثلا أرباح. فالسيارة كانت مخمسة، ارتفعت قيمتها السوقية من 5 ملايين مثلا أو من 6 ملايين إلى 7، إيش قد صار هنا عندنا بها ربح أو ارتفاع بالقيمة السوقية؟ ارتفعت مليون، من 6 إلى 7 ملايين، 6 ملايين مخمسة. بالنسبة لهذا المليون وهو الارتفاع الحاصل في القيمة السوقية، هذا المليون يتخمس سواء باع السيارة أو لم يبع السيارة، السيارة باعها أو ما باعها، بالنسبة لهذا الارتفاع الحاصل في القيمة السوقية وهو بمقدار المليون يجب فيه الخمس. أحسن. سؤال آخر يقول: ما حكم صيام يوم العيد؟ يحرم صوم العيدين. طبعا بالنسبة للعيد هو اليوم الأول من شوال، يعني ليس كما هو متعارف ثلاثة فقط، اليوم الأول من شوال، اليوم الأول من شوال واليوم العاشر من ذي الحجة، هذا فقط هو المحرم. أما بقية أيام العيد متعارف أنه مثلا عيد الفطر 3 أيام، مثلا عيد الأضحى 4 أيام، الذي يحرم فقط هو اليوم الأول من شوال واليوم العاشر من شهر ذي الحجة فقط. سؤال يقول هنا شخص: أنا مطلوب قضاء شهر رمضان، فهل يجوز لي أن أصوم صيام مستحب؟ بالنسبة للتطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان لا يجوز، يعني شخص مطلوب مثلا أيام من شهر رمضان يقدر يصوم صوم مستحب؟ هو مطلوب أيام من شهر رمضان يقدر يصوم صوم مستحب؟ لا يجوز له أن يصوم مستحب تطوعا، لا يجوز له. لماذا؟ لأنه هو مطلوب أيام من شهر رمضان، من قضاء شهر رمضان. طبعا بالنسبة للصلاة، إذا الشخص مثلا مطلوب صلوات أيام مثلا أو أشهر أو سنوات، هل بإمكانه أن يصلي نافلة؟ نعم يجوز له أن يصلي نافلة، فهذا الحكم يختص بشهر رمضان. إذا كان الشخص مطلوب أيام من شهر رمضان قضاء، لا يجوز له الصوم تطوعا. أحسنت. سؤال آخر يقول: في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة الرباعية، هل يجب التسبيح؟ لا يجب التسبيح، بل الشخص مخير في الركعة الثالثة، في الركعة الرابعة من الصلاة الرباعية، في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، هنا المكلف المصلي مخير، إما أن يأتي بالتسبيح أو يأتي بالحمد، سورة الحمد سورة الفاتحة، مخير ما بين الاثنين، إما بالتسبيح أو الحمد، قراءة الحمد الفاتحة. طبعا بالتأكيد أنه التسبيح أفضل من قراءة الحمد. أفضل، جيد. سؤال آخر هنا شخص يقول: هل يجب علي الإفطار أم الصوم إذا سافرت في نهار شهر رمضان بعد الزوال؟ إذا الشخص سافر بعد الزوال، طلع يعني خرج من مدينة كربلاء مثلا، أذن الأذان، أذان الظهر أذن، صار الزوال، سافر من مدينة كربلاء، طبعا يجب إتمام الصيام في هذه الحالة على الأحوط لزوما. أما إذا سافر قبل الزوال طبعا يجب عليه الإفطار في هذه الحالة، بيت النية أو لم يبيت النية من الليل. أحسنت. سؤال آخر يقول: إذا صلى الشخص إلى جهة يعتقد أنها القبلة ثم تبين خطأه، فما حكم صلاته في هذه الحال؟ إذا كان الشخص منحرفا إلى ما بين اليمين والشمال، نفترض أنها القبلة بهذا الاتجاه، هذا اليمين وهذا الشمال، فإذا كان الشخص هاي القبلة منحرف إلى هذه الجهة مثلا جهة اليمين بمقدار لا يصل إلى زاوية مثلا مقدارها 90 درجة، يعني من نقطة اليمين وإلى القبلة، من نقطة الشمال اليسار وإلى القبلة، كان هذا الانحراف يعني بزاوية 90 من جهة اليمين وبزاوية 90 أيضا تقريبا من جهة اليسار، فكان منحرف. فإذا صلى وهو منحرف بهذا المقدار اللي ذكرنا، صلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. نعم إذا كان هو في أثناء الصلاة كان يصلي بهالاتجاه، علم في أثناء الصلاة أنه القبلة من هنا، طبعا في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة هنا ينحرف ويكون اتجاهه باتجاه القبلة، نعم هو يصلي يتجه من هذا الاتجاه اللي هو كان به باتجاه القبلة في أثناء الصلاة. نعم إذا كان عن جهل بالحكم، كان جاهل بوجوب الاستقبال، استقبال القبلة في أثناء الصلاة، كان جاهل بالحكم، نعم فالأحوط لزوما هنا الإعادة في الوقت، إذا كان الوقت بعد ما طالع صلاة الظهر صلاة العصر مثلا، الوقت بعد ما طالع هنا يعيد في الوقت، والقضاء أيضا في خارج الوقت، إذا كان الوقت خارج طلع الوقت، يعني مثلا وقت صلاة الظهر انتهى بالغروب، انتهى بالغروب، ففي هذه الحالة طبعا يجب عليه القضاء على الأحوط لزوما، القضاء في خارج الوقت. هذا إذا كان الإحراف ما بين نقطة اليمين والشمال وباتجاه القبلة. إذا كان الانحراف أكثر من هذا، يعني من نقطة اليمين وإلى الخلف، من نقطة الشمال وإلى الخلف، هكذا كان الانحراف، طبعا في هذه الحالة إعادة في الوقت، يجب عليه الإعادة في الوقت، يعني وقت الصلاة لا يزال موجود، لم يخرج وقت الصلاة، يجب عليه الإعادة في الوقت، سواء كان الالتفات في أثناء الصلاة أو كان الالتفات بعد الصلاة، يعني التفت على أنه القبلة مو من هالاتجاه، من هذا الاتجاه، التفت في أثناء الصلاة أو بعد انتهاء الصلاة، يجب عليه إعادة الصلاة. هل يجب القضاء إذا كان الالتفات خارج الوقت؟ لا يجب القضاء، يعني التفت إلى أنه القبلة من هنا وليس من هنا القبلة، الالتفات متى حصل؟ حصل خارج الوقت، لا يجب عليه القضاء. نعم بالنسبة للجاهل بالحكم يجب عليه القضاء، هذا الجاهل بوجوب الاستقبال، استقبال القبلة في أثناء الصلاة، يجب عليه القضاء. أحسنتم. سؤال آخر من نوع آخر يقول: من علم أن عليه قضاء أيام من شهر رمضان ولكن لا يعلم العدد، ما هو الحكم؟ يكتفي بقضاء القدر المتيقن، يعني هو مثلا حدد أنه مطلوب قضاء إما 6 أيام مثلا أو 7 أيام، أن قدر متيقن وهو الأقل وهو 6 أيام، يجب عليه قضاء 6 أيام. بالنسبة للزائد، المقدار الزائد وهو يوم واحد تجري فيه أصالة البراءة، هذا اليوم المشكوك تجري فيه أصالة البراءة، لا يجب عليه أن يقضي 7 أيام، لا يقضي 6 أيام فقط وهو القدر المتيقن. جيد. وسؤال آخر كذلك في الصوم يقول: ماذا يجب على من أخر نية الصوم عن الوقت المقرر لشهر رمضان؟ يعني الوقت المقرر للنية في صيام رمضان هو عند طلوع الفجر، هذا أخر النية، إذا كان طلوع الفجر مثلا الساعة 4 صباحا، أخر النية مثلا الساعة 5، أخر النية الساعة 6، لم يتناول المفطر، فقط هو أخر النية، أخر النية الساعة 6 نوى، في حين الفجر وين؟ الساعة 4 صباحا، يجب هنا عليه القضاء فقط، لا تجب عليه الكفارة. سماحة السيد، ذكرتم في الحلقة السابقة مسألة النفقة كونها واجبة على الرجل على الزوج، وذكرتم كون النفقة على مستوى الطعام والملابس. هنا سؤال يقول، هل تجب نفقة سفر الزوج على الزوج؟ إذا الزوج اصطحب زوجته وياه، سافر وزوجته وياه، سافر مثلا لمدينة الكاظمية، سافر إلى مدينة النجف، هنا ما طول الزوج اصطحب الزوجة، هنا تكاليف النفقة، يعني النفقات السفر، وكذلك أيضا أجور السفر بالإضافة، نفقات السفر كذلك أيضا أجور السفر، يعني تذكرة السيارة مثلا، أجرة السيارة، تذكرة الطائرة، تذكرة القطار، هنا بالنسبة لأجور السفر وكذلك أيضا النفقات التي تحصل في السفر. ما طول الزوج اصطحب الزوجة فنفقات السفر وكذلك أيضا أجرة السفر تكون على الزوج. أما لو سافرت الزوجة بنفسها في سفر ضروري، كما لو كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر، هنا أيضا نفس الكلام، في الصورة الأولى نفس الكلام، نفقات السفر على الزوج وكذلك أيضا أجرة السفر على الزوج كما في الصورة الأولى، إذا الزوج اصطحب زوجته. عندنا الصورة الثالثة، إذا الزوجة سافرت مثلا لزيارة الإمام الرضا والزوج قد أذن بهذا السفر، يعني هذا السفر كان بإذن الزوج، طبعا هذا السفر لا يعتبر سفر ضروري بالنسبة للزوجة. بالنسبة للنفقات، النفقات تكون على الزوج، النفقات هنا تكون حتى وإن كانت النفقات أكثر من نفقة الحضر، النفقات في السفر أكثر من نفقات الحضر، طبعا هنا أيضا النفقات تكون على الزوج. بالنسبة لأجرة السفر هنا تكون على الزوجة وليس على الزوج. أحسنتم. سمحت سيد، سؤال أخير يقول، ما هو حكم يعني تناول الدواء الذي يوضع تحت اللسان إذا ذاب مع لعاب الفم ونزل إلى الجوف؟ نعم، بالنسبة لهذه المضغوطة، بالنسبة لهذه الحبوب، يعني بعض المرضى مثلا المصابين مثلا بالقلب، عنده مرض في القلب، يخلي حبة دواء تحت اللسان، هاي الحبة شيئا فشيئا تذوب في اللعاب وتدخل إلى مجرى الطعام. بالنسبة ما هو حكم هذه المضغوطة، ما حكم هذه الحبة، هذه الحبة تكون مبطلة للصيام. أحسنتم. سمحت سيد، في ختام هذه الحلقة نتقدم بشكر جزيل لبيان هذه الأحكام الشرعية، وطيب الله أنفسك. وأنا أيضا بدوري أشكركم وأشكر جميع الأخوة العاملين في قناة كربلاء الفضائية. كذلك مشاهدينا الكرام، نشكر حسن إصغائكم، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر البرنامج، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.